الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب الزكاة، بداية الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب صدقة التطوع. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عرى أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث في فضل الصدقة. صدقة فضلها عظيم وفيها أجر كبير وعليها أدلة كثيرة، فينبغي المؤمن الإكثار منها في وجه البر والخير. قال الله جل وعلا: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. قال سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا. والآيات في هذا كثيرة. والأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل بدأ به لأن أمره عظيم، إذا كان عادلا له فضل عظيم ويحصل به خير كثير للأمة. وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، والخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، والسادس رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والسابع رجل ذكر الله خاليا يعني ما عنده حتى فرضت عيناه خوفا من الله خشية له. رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. وفي حديث عقبة بن عامر يقول صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته، يعني عند حر الشمس وقرب الشمس يوم القيامة، ثم الصدقات ظل على المؤمن وسترا له دون حرارة الشمس. يشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه لا سيكلمه بينه وبين ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر ارتقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه الشيخان مسلم البخاري ومسلم الصحيحين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه الناس إلا ينزل فيه ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي مسكا تلفا. والحديث الصحيح حديث الحارث الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعث يحيى بن زكريا بخمس كلمات أمره يبلغها بني إسرائيل، فقال له عيسى إما أن تبلغها وإما أن أبلغها، فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن يخسر أو أعذب، ثم جمع بني إسرائيل وحدثهم منها وأمرهم بالصدقة، قال لهم منها أمرهم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو وأوثق يديه إلى عنقه فجعل يشتري منهم من ماله بقليل المال وكبير بقليل وكثير حتى خلص نفسه. هكذا الصدقة يحصل بها الخلاص، يحصل بها الخير من عذاب الله، يحصل بها اتقاء النار. الصدقة لها شأن عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار. نعم. والحديث الثالث أي مسلم كان مسلم على عرين كساه الله من خضر الجنة، يعني مثل بيع ثيابه الخضر، وأي مسلم أطعم مسلم على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأي مسلم سقاه مسلم ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. هذا وإن كان سنده لين لكن شواهده كثيرة في الآيات والأحاديث الصحيحة الدالة على فضل إطعام المسكين وكسر العراة والصدقة على الفقراء والمساكين. هذا أحاديث لا تحصى وآيات لا تحصى في مثل هذا. فالإحسان إلى الناس والرأفة بهم والرحمة بهم عاقبة الهوى حميدة، الرحيم يرحمه الرحمن من لا يرحم لا يرحم. سبق أن ذكرنا لكم حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إليها ومعها ابنتان تشحذ، قالت عائشة فلم أجد إلا ثلاث تمرات في البيت فدفعتها إليها فأعطت كل واحدة تمرة من بنتيها ورفعت الثالثة لفمها لتأكلها فاستطعمتها ابنتها التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة فأعجبني شأنها فلما جاءت أخبرته قال إن الله أوجب لها بها الجنة بهذه الرحمة، شقت التمرة بينهما. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله بيمينه فيربها لصاحبها حتى يكون مثل الجبل، رواه مسلم الصحيح. نعم. صلى الله عليك. حديث اللي هو صدقة تقي مصارع السوء حديث صحيح صلى الله عليك؟ ما أتذكر أو ما أتذكر هذا. على كل أفضل عظيم مثل ما سمعت. نعم. قول الملكان اللهم أعطي موفقا خلفا اللهم أعطي موسكا تلفا، الصدقة الواجبة والتطوع. نعم. ظاهر عام البخلاء، دعوة هذا البخلاء. هل البخلاء نعم. في الواجب أو في التطوع؟ لا الواجب. الواجب. الواجب. صلى الله عليه وسلم. يكون خالية. نعم. إذا كان عنده أحد نائم. صابت عينها. خالية. هل يكون خلوة؟ الله أعلم أنه يدخل خلوة. يعني النائم كالعدم أو النائم كالعدم. المقصود بظله. المقصود كل امرئ في ظل صدقته. كل امرئ في ظل صدقته. سبع ظل الرب جل وعلا. وجاء في رواية أخرى ظل العرش. كله لا منافاة. أحسن الله إليك يا شيخ. في كل كبدة الرطبة أجر. يعني مثلا الإنسان مثلا أعطى شخص مثلا هل يكون في أنه يكون نفس الحديث هذا في كل كبدة الرطبة أجر؟ يعني مثلا أعطى مثلا زميل له أو قريب له أو أي شيء. مثلا أكل أو يعني مثلا شراب أو أي شيء يكون نفس الحديث. على كل حال صدقة طيبة ولكن يتحرى بها الفقراء والمحاوج. الأفضل يتحرى بها أما غيرهم يكون هدية. الحارث الأشعري صحيح هو أحمد والترمذي وجماعة في إسناد صحيح. نعم. نعم. حديث أبو هريرة السبعة الذين يظلهم الله هل اجتمع في نبي من الأنبياء؟ نعم. السبعة الذين يظلهم الله هل اجتمع في نبي من الأنبياء أو في أحد من الصحابة؟ مش معنى الحكاية؟ هل يعم الأنبياء وغير الأنبياء يعني حتى الناس الآخرين؟ أو يعم الأنبياء غير الأنبياء أو يعم الجميع يعم من فعل هذه الأفعال سواء رجل ولا امرأة نبي ولا مو بنبي يعم الجميع. هل غريبة عن هذه الأبواب يا رسول الله. عام عام نعم قال وإن لازم أن تكون منهم صدق يا رسول الله. نعم أول مرة الشيخ دعا ردي فقالت إني أخاف الله مثله تنطبق عليه مثله. نعم شيخ أحسن الله إليك إذا أعطى أحد شيء وقال هذه إنسانية هل يكسب عليه أجر أو لا؟ إذا قال هذه إنسانية على نيته على نيته إن أراد بها وجه الله في صدقة وإن أراد بها الدنيا فهو على نيته الأعمال بالنيات دائما يطلقون يقولون هذه إنسانية الأعمال بالنيات والأسماء لا عبرة بها. والرحمة الشيخ التي يجعلها الله في الأم مثل حديث الأم أنها قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الله برحمته قد أوجب الله برحمته الجنة شيخ إذا كانت مسلمة هذا مراد مسلمة المسلمة يعني الشيخ الله إليك التي فوق الكعب هل تساوي في الأجر الحديث نصف الساق؟ نعم الحديث التي تحث على الثوب أن موضع فوق الكعب هل تساوي في الأجر نصف الساق أو أنها أنا مر واسع كلها مباح من باب المباحة بس لا ينزع التأثيم فيه لا ينزع عن فعل أما ما فوقه مستحب فقط سواء النصف ولا فوق الكعب. كان النبي صلى الله عليه وسلم الغالب يشمع اللهم صل عليه وسلم. نعم هل ورد زيادة على هؤلاء السبعة هذه الأخرى يستظلون بالقيام؟ من تتبع الأحاديث يمكن يوجد أو من تتبع الأحاديث ما أقدر أحصي شيئا ما أذكر شيئا. الشيخ الذي يقول أن في ظل الله أنها في ظل العرش ليس من التأويل شيئا. لا مو بشيء يطلق على اللي جاء ظل العرش على حاله واللي في ظله على حاله ولا من الله لا شيء يليق بالله لا يشابه خلقه في شيء سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. نعم أقول بالنسبة للولائم التي تقام ويجمع لها الكثير من الناس ويطعم بها الناس الجائعين وهم أغنياء يؤجر صاحبها على حسب نيته على حسب نيته إذا كان أقامها على وجه شرعي مثل وليمة العرس أو أقامها للفقراء أو وليمة شمال مشروع أخرى ما في بأس وعلى نيته إذا أراد أنه يقيم أمر الشرع فهو مأجور سواء أكلها فقراء ولا أكلها أغنياء. يحتمل إذا كان قصد بها صلة الرحم أو صلة الرحم ما في بأس أما إذا أقامها للفخر والخجلاء شأنها شأن آخر. مقدمين سبق المشتاقين من باب صلاة الرحم من باب صلاة الرحم ولو كانوا غني من باب صلاة الرحم إذا قامها لهم وهم أغنياء من باب صلاة الرحم يقدم عن المحتاجين. نعم يقدم عن المحتاجين صلاة الرحم لها حال وصدقة لها حال هذه لها حال وذي لها حال يصدق على الفقراء حال من ماله ويصل الرحم من ماله صلاة الرحم قد تكون بغير المال قد تكون بكلام الطيب والمكاثرة بالزيارة قد يكون أغنياء ما هم محتاجين له لكن يزورهم يسلم عليهم يكاتبهم يكلمهم بالتلفون يؤجر على هذا اذا قصد الخير. الصدقه على القريب صدقه وصله وعلى الفقير صدقه فقط اذا صار قريب وفقير له اجران اجر الصله واجر القرار واجر الفقر. احسب اليك الارحام اذا كان مشركون هل ولا مشركون ولا مشركون اذا كانوا محاربين لنا في امان في معاهده. نعم ذم قال ربنا جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولا يخرجكم من ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. بعض الارحام لا يقبلون النصيحه يقولون لا تاتي الينا ولا تنصحنا وكذا في مثل هذه الحاله هل الانسان يذهب عندهم ولا يقيف من ولا ولو قالوا يحتسب الاجر يحتسب الاجر ويفعل بالاسلوب الحسن ولو قالوا يدعو لهم الهدايه يتحملهم يتحملهم. جزاك الله ورد بالآية طعام الأسير وهو حرب أسير وغير الأسير. أحسن الله عليك مسكينا ويتيما وأسيرا. نعم سواء كان مسلم ولا كافر. نعم إذا زار قرب المشركين شيخ. نعم إذا زار قرب المشركين إذا زارهم للدعوة إلى الله أو توجيههم إلى الخير أو تنبيههم على شيء ينفعهم وهم لأجل المحبة والموالاة ما في بأس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صدقة التطوع وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال الجهد المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهن. اما بعد، هذه الاحاديث فيما يتعلق بالصدقه. الصدقه تكون واجبه وهي النفقه على من تزمه نفقته، وتكون مستحبه بالنسبه الى غيرهم من الفقراء والمساكين، غير صدقه الزكاه. له الحديث الاول يقول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السهلة. وابدأ بمن تعول. اليد العليا هي المعطية المنفقة، والسهلة هي الآخرة السائلة. وابدأ بمن تعول، بمن تعولهم أنت، تنفق عليهم من زوجة وأولاد ووالدين ونحو ذلك، وابدأوا بهم على غيرهم. ثم قال: وخير الصدقة ما كان أعظها عن ظهر غنى، من أفضلها ما كان بعد تسديد حاجة من يمونهم. ومن يستعفف يعفه الله، يعني عن المسألة. ومن يستغني يغنيه الله، هذا فيه حث على الاستعفاف والاستغناء عن سؤال الناس، وأن الله جل وعلا يجزي بإعفافه وإغنائه. وفي حديث أبي هريرة: جهد المقل، أفضل صدقة جهد المقل. ومفسر بما في حديث الحكيم بن حزام: جهد المقل هو ما فضل عن حاجته وحاجة أهل بيته، وجهد المقل. فيبدأ بأهله، يبدأ بأولاده، يبدأ بخادمه، ثم بعد ذلك يجود على من يسر الله. ولهذا قال: أنت أعلم. صدق على ولده، على زوجته، ثم قال: أنت أعلم. على خادمه قال: أنت أعلم. بعض الروايات بدأ بالزوجة، بالأهل ثم الولد. ولو بدأ بالزوجة متعين لأنها معافظة لا بد منها، ثم الولد ثم الوالدين إذا كان هناك ساعة. ثم يجود على الآخرين البعيدين. المقصود أن يبدأ بالأقرب فالأقرب على الزوجة. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: لما قيل رجل من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من قال أمك؟ قال: ثم من قال أمك؟ قال: ثم من قال أباك؟ ثم الأقرب فالأقرب. هكذا جاء في عدة أحاديث: الأقرب فالأقرب. فإذا بدأ بوالديه ولهم أبدأ وولده فالأقرب فالأقرب بعد ذلك من المحتاجين. أما الصدقة التطوع تعم الأقارب وغير الأقارب، الصدقة على الأقارب وعلى غير الأقارب. يقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار. والله يقول: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام قال: الصدقة تطفئ، صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. فالمشروع المؤمن أن يتحرى الصدقة الأحوج فالأحوج والأقرب فالأقرب، وأن يبدأ بأهله أهل بيته ومن يمون من هم في رعالته، ثم يكون الإحسان بعد ذلك إذا من بعد. وفق الله الجميع. كيف نوفق بين صدقة الظهر غنى وصدقة الظهر غنى؟ سمعت الكلام، جهد المقل فسر ما كان عن ظهر غنى، ما زاد على النفقة الواجبة، هذا جهد المقل وصدقة عن ظهر غنى. الصواب الزوجة قبل، يعني العوض ما ينفق ولا يطلق. الشيخ، ما جاء أن أبا بكر الصديق الولد ثم الوالدين، ما جاء أن أبي بكر الصديق الشيخ رضي الله عنه أنه تصدق كل ماله، يحمل على أنها أبقى لا لأنه كان يعمل تاجر، يستطيع ينفق من كسب يده. الله يبارك. داوى مرضاتهم بالصدقة. ما أعرف له أصلا، أقول ما أعرف له أصلا. نعم. قوله من استعفف يعفه الله، كيف نجمع بين أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استدام من يهودي درعه كانت مرة عشرة؟ هو بصدقة. استدامها زين يا ولدي، بيع وعشرة ما في بأس. ما هو ما في تعفف، تعفف عن حاجة الناس وعلى الناس. هذا التعفف، والدين ما في منه أحد. يستدين ويستدين ويبيع ما في شيء. ما في. الأخ هل يقول عن التحريم إن رسول وصلها بالسفلة؟ لا، فيها تفصيل، التحريم فيه تفصيل. في حديث قبيصة الأم خارق يقول صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلته حتى يصيبها ثم يمسي، ورجل أصابته جائحة سحى المالة فحلت حتى يصيب قوام من العيش، يعني سد هذا من العيش، سد حالة، ورجل أصابته فاقة، يعني كان عنده مال وعنده سعة أصابته فاقة فسيدة ثلاثة من دول الحجة من قومه لقد أصلته فاقة فحدثه مسألة، أو ما سوى ذلك سحت يأكل صاحبه سحته. نعم. تسميتها بالسفلى في الكراهة، لأن آخر كراهة السؤال إلا عند الحاجة والضرورة. الله إليك شيخ، كبار السن يدفعون الصدقة يقولون هذه دفعت بلا، يعني ما هي بس من أسباب، من أسباب دفع البلا. نعم. الله إليك، إذا كان الوالد فقير فالصدقة الصدقة عليه وعلى أبنائه، إذا كان يقدر ينفق عليهم تلزمه النفقة، النفقة هي صدقة، تلزمه النفقة على والديه إذا كانوا محتاجين وهو قادر، يلزمه أن ينفق عليهم كما ينفق على أولاده وعلى زوجته. نعم. إخوانه هل يعطيهم من الزكاة في هذه الحالة؟ إذا كان يستطيع ينفق عليهم ينفق عليهم المال أحوط فرجا من الخلاف، يعطي الزكاة غيرهم لك عند الساعة، هذا أحوط، لأن بعض أهل العلم يرى أنها تجب عليهم النفقة لهم إذا كان موسر وهم محتاجين، والصواب أنها تجزيهم الصدقة يا إخوة، تجزيهم الزكاة، لكن إذا احتاط وخرج من الخلاف وأعطاه من ماله يكون أحوط وأحسن، لأن بعض أهل العلم يرى أنه يلزم ذلك قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، حملوه على النفقة إذا كان يرثهم، أما إذا كان محجوبين، إذا كان محجوب بوالدين ما تلزمه، لكن إذا أعطاهم من مال من كسب من كسبه الطيب يكون أطيب وأحسن، يجعل الزكاة لغيرهم. لكن إذا أعطاهم من مال الزكاة سيعود عليه هذا بالنفقة. هو في بيتهم؟ هم في بيته؟ يتخلص من نفقتهم لأنه في داره. إن كان ينفق عليهم لا يعطيهم الزكاة، إذا كان يستطيع ينفق عليهم في بيته يأكلون معه ما يحتاج، ما يحتاج يعطيهم زكاة. الزكاة اللي خارجين عن بيته يحتاجوا للزكاة وهم خارجين عن بيته، إن أعطاهم من ماله هو أحوط، وإن أعطاهم من الزكاة لا بأس إذا كانوا فقراء. إذا كان محجوب زادت شبهة، يعطيهم من الزكاة ولا بأس، إذا كان محجوبا عنهم لا يرثهم. نعم. وهم فقراء. أحسن الله إليك، من تصدق لينال دعوة الملك ما من يوم إلا ينزل ملكان الله خير إن شاء الله. ما في باس. قوله وابد من تعود خاص في صدقة ولا عام بتشيد؟ الكلام الصدقة، أقول الحديث الصدقة، أما الشيء الآخر له ظروفه له أحواله. الذين لا يجدون كفاية فما يجب على عموم المسلمين كفايتهم؟ هذا محل نظر، قد يقال يجب على بيت المال، يجب على بيت المال كان في بيت مال، أما إذا كان ما في بيت مال يلزم من يعلم حالهم ينفق عليهم، المسلم أخو المسلم، إذا كان يعلم أنهم حويج وهو قادر فرض كفاية، من قادر كفى، لا يجوز ترك الفقير بينهم وهم قادرون، إما يعطون الزكاة ولا ما يعطون الزكاة، إذا كان يعرفون حاله وبيت المال ما يقوم به ما يخلى، المسلمون شيء واحد جسد واحد. يصدق هذا الكلام على أهل البوسنة؟ أي على البوسنة وغير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صدقة التطوع: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجر،

محل الزكاة أيضا. والثالث حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس يعني في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مجعة لحم، يعني يأتي مكشوف الوجه ما فيه العظام، مكشوف الوجه فضيحة بين على رؤوس الأشهاد، فضيحة لكونه يسأل الناس من غير حاجة للسؤال، من غير موجب للسؤال، ولكن عادة اتخذها جشع على المال وحب المال نسأل الله العافية. يأتي الحديث الآخر من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرة فليستقل أو ليستكثر نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن أن يحذر السؤال إلا عند الضرورة، لكن ضرورة يسأل قدر الحاجة، كما في حديث قبيصة الآتي إنما سألك هدي يخد بها الرجل وجهه إلا يسأله سلطان، في حديث قبيصة إنما سألك لا تحل إلا لحديث هلالة، رجل تحمل حمالة فهي حلة حتى يصيبها ثم يمسي، يعني حمالة يصلح بين الناس أو بين شخصين أو بين قبيلتين تحملها يعطى حتى يسدد الحمالة من الزكاة أو غيرها. الثاني رجل أصابته جائحة استحت ماله مطر أو نار أو شبه ذلك يعطى حتى يصيب قوام العيش، يعني يعطى شيء يسد حاله. والثالث أصابته فائقة، فاقة فقر من أجل كسل التجارة أو غير ذلك، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابته لنا فاقة، يشهدون له أنه أصيب وأن ماله ذهب وأن أصابته فاقة، فيعطى ما يحصل به السداد والقوام من العيش ليسد حاله. وما سواهن سحت من المسألة، لا يسأل إلا عند هذه الثلاث مسائل. وفق الله الجميع. نعم. حديث أبي سعيد الخدري الزكاة أو الصدقة؟ صدقة تطوع. نعم. صدقة؟ نعم. تطوع. إذا كان بغير حاجة، لكن هل يستثنى من ذلك السلطان ولو كان بلا حاجة؟ يأتي حديث سمرة إن شاء الله في هذا، يأتي حديث سمرة في آخر الباب. نعم. قوله وليس بوجه مضغة ولا مزعج؟ مزعة له، مزعة. قطعة. مضغشة. لا مزعة. إذا شككت في حال السائل هل يجب تحري حاله؟ نعم. إذا شككت في حال السائل هل يجب تحري حاله؟ هو واجب تقول له ترى زكاة لكن من هنا ولا نصلح لك، مثل ما قال النبي الإسلام فرأهما جلدين قال إن شئتما أعطيتهما ولا حضرتها لقوي لغني ولا لقوي مكتسب، تقول له ترى زكاة والإنسان في الصدقة ما يتحري أمرها سهل ما يستطيع تحري، وفي أموال حق معلوم للسائل والمحروم ما فيها تحري. هذا الشارح يرجح أنها الزكاة شيء لا لا غلط، تقول أنها حل بالصدقة بحل ما قالت الصدقة منها لها. وعندي حلي يلي أريد أن أصدق بها حلي يجزي عني خي، يعني يحصل لها فضل، يعني فضل الصدقة ولدها في حاجة إذا كان فقير محروم. يعني إذا كان ما فيه إسراف وفيه إذن عادي يعني إذن عرفي، ولا أحد الصريحة موجودة في منع الصرف في ماله إلا بإذنه إلا إذا قصى في نفقتها. إذا كان حالهما واحد إذا كان حالهما واحد وإلا فلا بد من إذن. المرأة هل يجوز لها أن الزكاة لولدها؟ لا الولد مو محل زكاة، الولد مو محل نفقة، لازم أن تنفق عليه إذا كان عندها قدرة. زوجة تنفق عليه إذا كان ما عندها زوج أو زوجها عاجز تنفق على أولادها. من سأل غير المال يا شيخ هل يدخل في الذم؟ من سأل شيئا غير المال هل يدخل هو بالله لا ترى في المال، لا سأل يعلمه ولا سأل يوجه الطريق ولا يشد إلى الطريق ولا يعلمه هذا ما هو من داخل. إذا أعطى الزكاة لأبيه هل يجزي؟ لا لا يجزي. عليهم الله العلم أنه لا يجزي لا لأبيه ولا لأمه ولا لأولاده، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم. صلى الله عليه وسلم. هل يؤخذ من التحريم السؤال؟ لما قال فإنما يسأل جمرة ياتي مكان مزعج لحم. ياتي كذا بعد ان شاء الله في الدرس الاخر. صلى الله عليك لو تصدق الطفل الصغير. الصغير اللي لم يبلغ لو تصدق لوالديه اجر. الطفل الصغير. شيء. لو تصدق. ما له تصرف لوالديه اجر. أقول ما له تصرف الطفل الصغير يحجر على يده. ما له تصرف حتى يبلغ حتى يرشد. طلعت احنا الزوج محل لزكاة المرأة. في خلاف لا الصحيح انه يجوز ان تعطيه اذا كان فقير. ولا يجوز الاولاد يعني. اولاد لا. لماذا أقلعنك؟ يعني يلزمها نفقة أولادها من مالها. أخ إخوته الصغار الذي ينفق عليهم هل يجوز أن يعطيه الزكاة؟ إذا كانوا في حوزته ينفق عليهم لا يعطيهم زكاة. إذا كان في حوزته في بيته ينفق عليهم لا لا يعطيهم الزكاة يعطيها بينهم. أما إذا كانوا خارج بيته فقراء فالصحيح يجوز أن ينفق عليهم يعطيهم من الزكاة. وإن أنفق عليهم من ماله هو أحوط أحسن أحسن. وإن أعطاهم الزكاة فلا بأس لهم ولا أجل له. صلى الله عليك يا شيخ. ما يفعله الناس في رمضان باسم عشاء الوالدين طعام الجيران هل يكون من باب الصدقة؟ من باب الصدقة. لا عبرة لا عبرة بالأسماء. نعم. له أصل يعني عفو الله عنك هذا عشاء الوالدين. السلاح صدقة ولا صدقة. أو إكرام الأقارب. يعني إحنا بعض العجز يعني مع اعتقاد عنده. يعلمون صدقة مقصودهم فضل الشهر. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جمرا فليستق الله ليستكثر. رواه مسلم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن ياخذ احدكم حبله فياتي بحزمه من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهم. اما بعد هذه الحديث ثلاثه تتعلق بالصدقه. حديث يقول صلى الله عليه وسلم من سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسالوا جمرا فليستقل او ليستكثر. يفيد ان السؤال مع الغنى لا يجوز وانه من اسباب العذاب يوم القيامه بهذا المال الذي اعطي اياه بمسالته. والأصل في هذا أن سؤال الناس مذموم. هذا هو الأصل. فلا يجوز إلا العلة وهي التي بينها صلى الله عليه وسلم في حديث قبل صحيح مخالف كما يأتي إن المسألة لا تحل إلا لحديث ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحدث من حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت ومسحه حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش. والثالث رجل اصابته فاقه حتى يقوم ثلاثه من الهجره من قومه يقولون لقد اصابت فلان فاقه حلت له المساله حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش. وما سوى ذلك هو سحت ياكله صاحبه سحته. فالواجب على المؤمن ان يحذر المساله الا في هذه الاحوال الثلاث. ولهذا قصص من سال الناس اموالا تكثرا فإنما يسأله جمرا يعني ما عنده فاقة ما أصابته فاقة فليستقل أو ليستكثر. يعني يستقل في طلب الجمر أو يستكثر من ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجه خيرا له من سؤال الناس أو أعطوه أو منعوه. هذا في حث على طلب الرزق والكسب أن هذا خير له من سؤال الناس مطلقا حتى ولو كان محتاج. يستطاع الكسب فليعمل وليترك المسألة. من هذا الحديث الآخر يأتيه في البيع قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي كسب أطيب يأتيه في أول البيع قال عمل الرجل بيده وكل ما يعمره. عمل الرجل بيده مثل هذا مثل الحشيش والحطب من البر العشب يبيع أو يعمل حداد أو نجار أو فراز يكسب ويستغني عن سؤال الناس. هذا هو اللي ينبغي المؤمن يستغني عن الناس بالعمل الذي يستطيع من نجارة أو حدادة أو زراعة أو خرازة أو كتابة أو حطابة أو غير ذلك من يعني الأكسام المباح خير لهم من سؤال الناس أعطوه ومنعوه. وحديث الثالث حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ألمسها كالدنيا كد بها الرجل وجهه في اللفظ الآخر خدوش يكد بها وجهه نشوخ في وجهه لأنها ذل في بين العالم وسوء سمعة تخدش في وجهه إلا أن يسأل سلطانا يعني باعتمال أو في أمر لا بد من ضرورة كالمسائل الثلاث حديث عبيصة ضرورة وإلا فليتق الله لإداء السؤال حتى ولو أمة المال ترك السؤال ولو أمة المال غنى أو لا لما ثبت في الصحيحين من حديث حكيم الحزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال حلوة الخضرة ثم أخذه بشهوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بشهوة نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فقال صلى الله عليه وسلم فقال الحكيم والذي بعثك بالحق لا أسأل أهلا بعدك. فكان الصديق وعمر يعرضون عليه المال فيأبى يقول قلت للنبي لا أسأل أهلا بعدك فلم يأخذ صدقة بعد ذلك ولا عطية من بذل المال. لما سمع أن يقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السهلة يعني الآخرة مفضولة والمعطية هي المقدمة وهي العليا المنفقة البادلة والسفلى الآخرة السائلة. فإذا تعفف حتى عن بيت المال إذا غناه الله عنه هو لا لكن إذا كان هناك حاجة بيت المال للمسلمين جميعا لا بأس أن يسأل أن يعطى حقه من بيت المال إذا كان لا حاجة وإلا فالتعفف أولى أو في أمر لا بد منه كحالة صاحب الجائحة وصاحب الحمالة وصاحب الفقر الشديد الذي لم يجد ما يسد حاجته يسأل إخوانه رواء من عيش يعني شيء لا يسد الحاجة. تقدم قولها في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرسول الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه وزعت في الحمل يعني يعتاد السؤال حتى لا يبالي فيفضح يوم القيامة نسأل الله العافية وفق الله الجميع. الله عنك هذا يكون حتى من باب السلف إذا كان يلح يقول سلفون أقربون لا القرض لا بأس لا إذا كان صادق لا بأس القرض النبي اقترض صلى الله عليه وسلم القرض لا بأس به لأنه يرد بدله والإلحاح لا يلح الإلحاح لا يلح يلتمس من يظن عنده الإفادة لا بأس قرضا حتى يرد بدله والمقرض مأجور والمقترض مباح له إذا كان صادق ومحتاج. نعم إذا دعت الحاجة لا بأس سؤال الناس يهدل كل اسم في سؤال الناس يهدل لكن إذا دعت الحاجة لا بأس. نعم صلى الله عليك لو قام رجل في المسجد يسأل الناس هل لهم أن يكون يجلس أو يتركوه ما أعلم أنا إذا سأل أخوانه ما أعلم أنا إلا إذا علموا أنها كذاب يمنعونه إذا علموا أنه مستغني يمنعونه إلا قد يكون بطر الله قال وفي أموالهم حق للسائل ما قال وفي أموالهم حق يمنعون السائل لهم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم مساكن الناس. نسأل الله عليك الأوراق اللي معهم يا شيخ هل تقبل يا شيخ يقرأ إذا كان من المحكمة أو من ثقة المعروف لا بأس. الشيخ يصورنا كم صورة شيخ يختفي الأثر إذا المقصود لا أقوال ما تقبل إلا كان من مصدر وثيق من المحكمة أو إنسان معروف مكتب دعوة معروف وإلا فلا تقبل أقوال لكن إذا أعطاه الإنسان سؤاله لو مع مرة السائل ثلاثة أقسام السائل له حال أحوال ثلاث الحال الأولى أن تعرف أنه كذاب فلا تعطي شيء وتزقه تنصحه تقول اتق الأهل ما يجوز لك. السائل الثاني تعرف أنه فقير محتاج تعطيه ما تيسر ولو تمره. الثالث مجهول هذا تعطيه العموم الآية تعني أنه قد يكون صادقا والله يقول وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ولا سبب حق معلوم للسائل والمحروم. ما في المسجد مجمع اخوان وين نروح قد لا يحصل غير المسجد المسجد هو مجمع الاخوان مجمع المسلمين في الطريقه اللي يجي في الطريقه لا يلتفت اليه. افضل عمل اليد نعم كسر. انتهى الوجه الاول فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. سؤاله لو معمورا. السائل ثلاث اقسام. سائل له حالات احوال ثلاث. الحال الاولى ان تعرف انه كذاب فلا تعطي الشيء وتزجره تنصحه تقول اتق الله هذا ما يجوز لك. السائل الثاني تعرف انه فقير محتاج تعطيه ما تيسر ولو تمره. الثالث مجهول هذا تعطيه العموم الاعلى فلانه قد يكون صادقا. والله يقول وفي اموالهم حق للسائل والمحروم والعسل لها حق معلوم للسائل والمحروم. ماشي ماشي مجمع اخوان وين نروح؟ قد لا يحصل غير المسجد. المسجد هو مجمع الاخوان مجمع المسلمين. في الطريقه اللي في الطريقه لا يلتفت اليه. افضل عمل عمل اليد. نعم. كسب. عمل اليد وكله بيان مبرور. نعم. مثل ما في الحديث. النجار والحداد والتاجر الصدوق هذا العمل الطيب. يسمى بالشون اذا كان يجد قوت يومه. الشؤون هذا من بيت المال إذا كان فقير صادق لا بأس. يسمونها الضمان الاجتماعي. إذا كان من إذا كان صادق إنه ما عاد ما يقوم بحاله يطلب من الدولة لا بأس. إذا كان يجد قوت يومه. قوت يومه مهم غني فقير قد يجد قوت اليوم ولا يجد قوت بأسه إلا إذا كان له كسب يغنيك اليوم هذا غني. إذا كان له دخل يعطيك اليوم يجي 10 ريال. حداد ولا نجار كل يوم يجي 10 أو 20 تكفي هذا يسمى غني لا يطلب. الله عنك حامي. إذا كان الأب يقرض أحد الأبناء هل هذا داخل في العدل بينهم؟ لا لا لا ما في القرض ما في بأس. ممنوع العطاء. أما الإقراض يعني لو عطى حد على واحد ما في بأس. لا إذا كان كله محتاج إلى قرض يقرضهم ولا يخليهم. لا يقرض هذا ويخليها. ولا لا إذا كان كله محتاج إلى قرض هذا حيف يقرض هذا ويخلي هذا. لا بيعطي الولد بيرجع كسلفة. ولو إذا كان كلهم محتاج يقرضهم ولا يخليهم. أما إذا كان واحد محتاج ولا خسارة ما قال شيء ما هي بس. هي قريبة الهبة يعني. إن إذا سأل قرض يعطى من سأل القرض إذا كان يستطيع والدهم يقرضهم. لكن لو سألوا جميعا كلهم محتاج إلى قرض يقرضهم ولا يخليهم. أحسن الله يسأل. في حديث سمرة المسألة كدوح بالحاشة. جاء هذا كدح وكدش وكد كلها جاء معناها متقارب وحديث صحيح جيد. جزاك الله خير. نعم. انسان مو يستطيع انه يعني يسدد معاه من ديون طائره يربح له شيخ انه يعني يبيع ويشتري في النمور المدربه. ها؟ النمور المدربه الاسود السباع. الله انا ما يجوز لانها تفترس وتضر. اما الصقر والضبا الشيء المباح لا بأس. لا لا ما يصح ولا كلاب كلها حتى ما تباع لأنها منكرة. حتى الكلب المعلم ما يباع. إذا كان نهان بيع الكلب بيع الذيب أشد وأشد والنمر أشد وأشد والأسد أشد كلها سباع مهلكة نسأل الله العافية. لكن إذا بغى يبيع السقر المعلم صدر المعلم لا بأس ما جاء فيه نهي. وندربها وباعها لأن حجته يقول إنه ما يستطيع ديون طائلة فيبيعها. لا لا لا لا لا يدربها ولا يبيعها لا يقتلها. لو تحصلها يقتلها. برامك الله. كذلك الكلاب عقل عن تعليمها الصيد. ما خالف الصيد لا بأس. أو الحرة أو الغنم. ما الصقر جاهز يا شيخ؟ الصقر ما جاهز في معنى ما في نحي. يعني ينفع ولا يضر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب قسم الصدقات عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وابو داود والنسائي.

إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة حلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني الإصلاح بين الناس، إنسان تحمل له 100,000 200,000 أقل أكثر ليصلح بين الناس من قبيلتين أو أهل بلدين أو أقارب أو غيرهم، يصلح بينهم، تحمل حمالة وأعطاها وفرقها بينهم للصلح، يعطى حتى يسدد ما عليه لأنه مصلح محسن، يعطى من الزكاة ليصلح داخل في الغارمين، يقولهم الغارمين. الثاني إنسان أصابته جائحة، هو ما عليه غني لكن أصابته جائحة صار فقير، حريق أو سيل أو نهب الصلصوص أصابته جائحة ما عنده شيء صار فقير، يعطى من الزكاة حتى يصيب قوارا من العيش أو سدادا من العيش حتى يحصل له ما يسد حاله. الثالث رجل أصابته فاقة، كان مهم معروف أنها اختل أصلها غري في أهل المال، فشهد شهود أنه أصابته فاقة ذهب ماله، فإذا شهد ثلاثة من الثقات من قومه أن ماله ذهب وأنه صار فقير يعطى، ما دام أصله أنه غني وأنه أغنية معروف، فإذا شهد له ثلاثة من قومه من الثقات من قومه أنها صارته فائقة فاقة حاجة أن المال ذهب أو سرق أو احترق أو ما أشبه، يعني شهدوا بشيء يدل على صدقه يعطى من الزكاة. وما سواهن من المسألة سحت حرام، ما يأكله صاحبه سحتا. هذا حديث عظيم ضبط أن من تحله مسألة ومن لا تحله مسألة، في هذه المسألة الثلاث ما عداها يكون حرام السؤال. الله يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل على هذا الوجه من هؤلاء الثلاثة لا يعطى، السائل إذا كان من هذه الأصناف الثلاثة. وفق الله الذي يسلم بيت المال لا يكون داخل، تقدم لا مو داخل بيت المال لا استثناء لأنه مشترك بين المسلمين، لكن الأولى الورع، الأفضل له الورع، مثل ما قال النبي لحكيم: يا حكيم إن هذا المال خضرة الحنون، فمن أخذه بشهوة نفسه بُرك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفسه لم يبارك فيه له، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فقال حكيم: ما أسأل أحدا بعدك أبدا، لا أرضى أحدا بعدك أبدا، فما سأل من بيت المال ولا غيره بعد ذلك. ما قصدتم بسخاء نفسه من أخذه بسخاء نفسه؟ ما هو بجشع ولا حرص ولا جح، خذها بطيب نفس ورخاوة نفس، ما عنده فيه جشع ولا حرص. السؤال: هذا السؤال يقول السائل: سماحة الشيخ، ما يسمى بالمناخ هل في أخذ لشيء وكذلك العادة السنوية؟ هذا من بيت المال لا حرج، المناخ العادة السنوية في بيت المال لا حرج، لأن بيت المال مشترك، واللي يبغيها الله ترك هؤلاء. يقول العادة السنوية مثل العادة السنوية مثل المناخ كلها واحد، سمى عادة سنوية وسمى مناخ. صباحا نعم. السحت هل هو أشد من الربا؟ ها؟ السحت الحرام مطلقا، الربا من السحت، الربا من السحت، والسرقة من السحت، والخيانة من السحت، والظلم قطع الطريق من السحت، وهكذا أنواع أخذ المال بغير حق. يتفاضلون في الجرم؟ لا ترى، ما في شك، يتفاوتون؟ ما في شك. الكفيل الآن إذا كفل واحد سيارة هل يتم من حماله؟ نعم. إذا كفل واحد مثلا أخوه أو ابن عمه؟ ما هو ما هو ولا سدد عنه. إذا كان فقير يعطى، ما يسمهم من يتحمل حمالة، هذا من الغارمين يسمى، يدخل في الغارمين لأنه مو بالإصلاح، هذا يتحمل حمالة في نفسه أو لمصلحة واحد معين. نعم. إذا يدخل في الغارمين. ناس يأخذون سيارات بالتقسيط ثم يأخذ هذا المال ويتمتع به، بعد فترة يجتمع عليه دين ثم يسأل الناس، يأخذ سيارة بالتقصير، فإذا اجتمع عليه ديون تقريبا 2,000 أو 2,500، وهذا المال يتمتع به إما بزواج أو بسفر، ثم يبدأ يطلب الناس ويطلب لنا ديون. هذا يدخل في الغارمين، يدخل في الغارمين، تحمل حماله يعمل إصلاح ذات البين ويعم الظالم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب قسم الصدقات: وعن عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول: أعطه يفقر مني، فيقول: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. لما بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بقسم الصدقات. الحديث الأول منها حديث عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب أنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الإمر على أعمال الصدقة، فقال: إن الصدقة، قال له صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وهذا معنى جاء في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها دالة على تحريم الصدقة على آل محمد، وأنها لا تجوز لهم وهم بنو هاشم، هم آل محمد ذرية هاشم بن عبد المطلب، أولاد العباس وغيره، كل ما ينتهي نسبه إلى هاشم هم أهل البيت، فلا يجوز أن تدفع إليهم الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنبغي، إنما هي أوساخ الناس. ولما أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة وهو صغير من 7 سنين أو أقل، أمره صلى الله عليه وسلم قال: كخن كخن، أما علمت أنها لا تحل الصدقة وهو صغير؟ علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجنب ما يحرم على الكبار أيضا. وهكذا يعلم الصغير جميع الشيء الذي قد يقع فيه، فينهى عن شرب المسكرات، عن السب والشتم، عن غير ذلك مما حرم الله، حتى يعتاد الخير ويعيش عليه ويشب عليه. والحديث الثاني حديث جبير المطعم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عندك أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم شيء واحد، يعني بنو نوفل وبنو عبد الشمس ومعه عثمان بن عفان. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. جبير المطعم هو بن عدي بن نوفل بن عبد المطلب، وعثمان بن عفان بن عبد العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. فبنو عبد الشمس وبنو نوفل هم أبناء عم لبني هاشم وبني المطلب. ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته: جزى الله أن عبد الشمس ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل، لأنهم ضد بني هاشم في الجاهلية يساعدون عليهم وهم بنو عمهم، دخل بني المطلب فإنهم مع بني هاشم وأنصاروا لبني هاشم. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم انما بني المطلب ومن الهاشم شيء واحد. فلا يعني لا ينبغي ان تطلبوا ان تكونوا مثلهم وانتم شيء وهم شيء. العداوه لبني هاشم سابقا والعلو الظلم لهم. فبنو الطالب لهم حق في بيت المال لما سبق من خدمتهم للحق ومساعدتهم لبني عبد المطلب ونصهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ضد بني عدي بن نوفل وضد بني عبد الشمس. اما الزكاه الصواب انه لا يكون مثلهم. قال بعض اهل العلم انهم كنوا حتى بالزكاه يمنعون منهم لا يعطى من المطالب شيء من الزكاه. والصواب لا، لان ليسوا مثلهم في النسب، انما يعطون من الخمس فقط مثلهم. اما الزكاه لا تباح لهم، وانما يختص التحريم ببني هاشم الذين هم اهل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث هي برافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما وليد على ان يعمل في الزكاه، قال ابو سعيد قال حتى تصيب من الزكاه، وقال له ابو رافع حتى اسال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استاذنه قال صلى الله عليه وسلم مولى القوم من انفسهم وانها لا تحل ان صدقه، بل على موالي بني هاشم حكمهم حكمهم، لا يعطون من الزكاة، يعطون بيت المال من صدقة التطوع، أما بيع الزكاة نفسها لا. لكن بعض أهل العلم أجازها للضرورة، إذا اضطروا فلا حرج، كما يأكل ميتة عند الضرورة هي أحسن من ميتة. فإذا اضطروا جاز أن يعطوا على الصحيح، أما إذا أغناهم الله ويسر الله أمرهم فلا يعطوا من الزكاة، ينبغي لهم يتعففوا عنها ويحذروها ولا يتساهل. وعلى بيت المال أن يساعدهم إذا كان في بيت المال قوة، فعلى بيت المال أن يواسيهم ويحسن إلى فقيرهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني هاشم وبني مطلب من الخمس. والحديث الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي يعطي عمر العطاء، يعني من بيت المال من الخمس، فيقول عمر رضي الله عنه أعطيه أفقر مني، فيقول له النبي خذه فتموله او تصدق به، يعني ما جاء من العطاء خذه، اما ان تجعله في مالك واما ان تصدق به على من تعرف من الفقراء. ثم قال صلى الله عليه وسلم وما جاءك من هذا المال، يعني من بيت المال او من اخوانك واصدقائك وانت غير مشرك ولا سائل فخذه، لا ترد ما جاءك اذا كان ما هناك سبب للرد، وما لا فلا تنهى نفسك، اتشرف له، تنظر متى يعطونك، تحرى لا ولا تسأل وأنت مستغني. لكن إذا جاءت هدية من أخيك أو من بيت المال وأنت غير مشرف ولا سائل فلا ترد ذلك، إن كنت بحاجة إليها فاستعملها واجعلها في مالك، وإلا صدق بها على الفقراء والمساكين واجعلها من أعمالك الطيبة. وقد روى البخاري في الأدب المفرد رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال نعم المال الصالح للمرء الصالح، نعم المال الطيب للرجل، هذا معناه يعني المال الصالح يعني حلال الطيب للمرء الصالح، ينفق منه يصدق يحسن. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن المال الطيب طيب للرجل الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وفي حديث الآخر حديث كثيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضرة، حلوة حلوة في الأرض خضر حلول، فنعم المعونة هو لمن أخذه بحقه ووضعه في حقه، أما من أخذه بإصراف نفس فإنه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. في الأرض الآخر نعم المال هو، ان هذا المال حلو خضر او قال خضر حلو، فنعم هو للرجل الذي ينفقه في الفقير واليتيم وابن السبيل، ومن اخذه باشراف نفس كان كالذي يكون ولا يشبع. فالاخر من اخذه بسخاوه نفس بورك له فيه، ومن اخذه باشراف نفس يتطلع حرص لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فالجدير بالمؤمن يكون رفيقا في ذلك، يطلب مال من حله ويأخذه من حله حتى يبارك له فيه، ويأخذ بسهوة نفس، براحة نفس، بطمأنينة. وإذا جاء من طريق طيبة من دون سؤال ولا تشرف فلا يرده، يقبله، يتصرف فيه، ينفق منه، يأكل منه، يصدق منه، يصل رحم إلى غير هذا من وجوه الخير، كما قال النبي عمر: خذه فتموله أو تصدق، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تبعه نفسك. هذا تعليم وتوجيه من خير الخلق عليه الصلاة والسلام لعمر ولغير عمر للناس أجمعين، وفق الله جميعا. أحسن الله عملك يا شيخ. التقديم على الأراضي الموجود الآن هل يدخل في هذا؟ نعم، قل التقديم على الأراضي الموجود في المناطق المملكة يدخل في هذا؟ طيب اي نعم، يقدمون أراضي يدخل في هذا السؤال والاستشهار؟ نعم نعم، لكن بيت المال لا بأس إذا دعت الحاجة مثل ما تقدم حاجة سمرها من جد، إلا إذا كان الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجه عمر مع أن المال بيت ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تبعه نفسك. أمره لا يشبع نفسه الأشياء التي ما هي له. التعفف عن بيت المال أصلح إذا كان أغناه الله عنه، لكن يجوز السؤال من بيت المال إذا كان هناك حاجة. لكن الشيخ الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذا مع أنه أعطاه من بيت المال، قالوا أنت غير، والتقديم على راضي هذا يعتبر من بيت المال، فهل يقال أن السائل في هذه الحالة إذا قدم على راضي وطلبها مثل ما تقدم إلا إذا السلطان أو في أمر لا بد منه؟ إذا سأل السلطان فلا بأس يسأل السلطان حاجته، لكن من غير إشراف، من غير يعني حرص، لأن له حق في بيت المال، له حق في بيت المال بخلاف سؤال الناس الآخرين. وأما كونه يطلع لهذا المال ويسأل تركه أولى، هذا مثل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حكيم الحزام أيضا حتى من بيت المال، لكن هو محرم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم تركه أولى، تركه أفضل إلا عند الضرورة الحاجة. الله يسلمك يا شيخ، هل يعلم الآن أحد موجود من بني هاشم موجود تعلمونه؟ اي واحد كثيرين موجودين في جيزان وفي حرمة وفي تربة، موجود من أشراف واجد معلوم وثابت، معروفين. حكم التسمية الآن بعبد المطلب ما نعرف فيه بأس، من رسول أقر عبد المطلب ما غير اسمه، ولهذا قال ابن حزم: اتفق ولا تحريم كل اسم معبد غير الله ما عدا عبد المطلب. أحسن الله عليك، حديث تهادي التحام مشترك فيه؟ لا بأس به، ذكرها صاحب البلوغ وعند أهل البخاري في مجموع الفضل، ولا بأس به إسناده. حديث قول النبي للحسن: كخ كخ ارمي بها، هل يؤخذ منه أنه كل ما حرم على الكبير يحرم على الصغير؟ يؤخذ من هذا دليل؟ هذا هو الأصل، لأن ما دل على استثناء ولا، هذا هو الأصل، كما يحرم على الكبير غصب الناس وظلم الناس أصير يمنع من ظلم أحد، بس يتعدى على أولاد الناس يمنع، يأكل حرام يشرب خمر يمنع، هكذا شيء حتى يتمرع الخير، حتى يعني يتمرن ويتعد الخير، ولا ما عليه إثم، لكن مش وليه اللي يأثم، وليه اللي يأثم حتى يعوده الخير. ضاع المال أحسن الله عملك مثل الألعاب اللي توجد الصغار، شو الذهاب بهم إلى الألعاب فيها ضيع مال. شو الألعاب؟ الألعاب اللي يلعبون فيها مثل توجد مثل حدائق، إذا كان معهم محرم أمر سهل، أمر سهل حتى لو كان في ضيع مال، لا تكون المال يسير يعني تسلية، أمر سهل مثل ما يضيع مال في مسابقات من أجل المصلحة والتدرب والإعداد للحرب، هذا الأبزور تلهيتهم تشغيلهم ما دام هم محرم. ما فيها تدرب في سيارات على كهرباء 10 ريال 5 ريال حتى الأب لو كان لم يضع التلفاز في البيت، يعني ما يعني يقع بعقد فيلقي من الملاهي. الله يعلم أمرها سهل، إذا كان فيها منكرات إن شاء الله أمرها سهل، لأن تهديتهم وتسليتهم عن إيذائهم لآبائهم وهذا فيه مصلحة، قد يؤذون آبائهم بالصياح والأثر حتى يخرجوا معهم إلى هذا. مثل المسابقة على الأقدام مثل أشباح المطارحة. نعم. في أجبان في السوق مكتوب عليها منفحة، منفحة فيها جزء من منفحة العجل غير من الخارج مثل الدنمارك. أصل الحل حتى تعلم أنها محرمة. إذا جاء من بلاد اليهود والنصارى أصلها حتى تعلم يقينا أن فيها محرمة. الحديث إنما بنوا عند المطلق بنو هاشم ما يأخذ على العموم الصدق. الحديث إنما بنوا شيء واحد يعني فيه بيت مال مو في الزكاة. قلنا تجاء لهم حتى في الزكاة مهم أحسن لك. لأن الحديث أتى في الخمس وأخرج الرسول بقول إنما البنوا يعني فيها المال سألهم ولا يقال أنهم يمنعون من الزكاة سينا حله الله لهم لا يمنعون بشيء يقين صالح واضح. أحسن الله إليك يا شيخ، أحيانا يأتي رجل مثلا بعامل مثلا مؤسسة أو شركة ثم مثلا يعمل عمل من بيت ويعطيه هو مثلا 5 ريال أو 10 ريال، هل أحسن الله إليك تعتبر رشوة أو كرامية؟ مشلون؟ مثلا أحسن الله إليك مثلا رجل أتى بعامل ركب مكيف مثلا دفع قيمة المكيف ودفع كل تكاليفه ثم بعد ما ينتهي العامل من تركيب المكيف يعطي من 10 ريال أو 5 ريال هذا يعتبر والعامل هو من الشركة أو المؤسسة أحسن الله إليك وهو أعطاه بعد ما انتهى من العمل أعطاه مثلا 5 ريال أو 10 ريال قاعدة الشركة تلزم من يركب يعني لا تلزم مثلا هو نعمل بالتركيب يعني في غير مع وقت الدوام سام يعني في غير أثناء الدوام طلعوا مع واحد قالوا خلاص تركب المكيف وخلاص الحساب مدفوع وهذا طلع من عنده يعني عطى 10 ريال من عنده يعني من جيبه الخاص يعني ما كان من خاب ما فيها شيء أقول ما كان من خاب ما فيها شيء إن أحسن الله يسمونها مثلا يسمونها رخصة ما يسمونها هذا حاصل الشركة الشركة اللي ما هو ترى عزم يعني هو يقيم ما يضر الشركة ولا أقول لا يضر الشركة ولا يضر غيرها أحسن الله كيف يفرق بين هذا بين الرشوة شيخ الرشوة الرشوة اللي تعطيها إنسان يعطي غير حقه هذه الرشوة تنفعها إنسان حتى يعطيك شيء هم يضايق غيرك ولا يعطي غير حاجة ولا يقدم كلام من هو السحب هم هذا من روحة الشركة يركب الشيء اللي روحته فإذا استطاع الناس يعطيه دراهم ويعطيه كسوة ويعطيه شيء ما برسه ما في هذا ظلم لأحد ولا تعدني على أحد إذا أعطيت مال لأخذ حقي يجوز لي ذلك إذا دفعت المال لأخذ حقي وكيل لك يعني داعي عنك يخاصم عنك لا يرفضون بذلك حتى إذا أعطيته 10 ريال أو 5 ريال موظف يعني إيه نعم بخشيش له يعني لأخذ حقي لا ما يجوز له حتى لو أخذ حقي لا لا بخشيش له لا خذها بالطريق المعتاد خذها بالطريق المعتاد تبي يظلم الناس لك ما يجوز هم يقدم كذا واحد المقدم ولا يظلم الناس لك هم إذا كان وكيل خاصم تقول لك كذا أنت وكيل خاصم فلان عني ما في بس حتى لو احسنت بالدول الكافرة الجمارك في الدول الكافرة تفعل كذا حتى لا يأخذون يجعلون في الدول الكافرة أعطيهم أعطيهم توكل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا